وتدفع لي 250 شهريا. هذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات وتعطيني اياها دفعة واحدة والباقي كل شهر 250. الباقي أي باقي؟ هو إيجار 500 دينار شهريا. أيوة. أساس العمارة جديدة والمحل 500 دينار بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نص الإيجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه والباقي كل شهر 250. لا أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا مجلس سنتين ونصف مش كل دروب على الطاهور. يعني مثلا قلنا سنتين او ثلاثة في فرق في حال بالنسبة للتطورات. لا نفس الشيء. ليش فرق في النص؟ لأن انا اخشى يكون وراء الاكمة ما وراءها. لا سلامتك يعني هو كل عملية سلامتي وسلامتك بس هذا بعد سلبي نشوف ايه يعني ايش الفرق ليش فرط النصف يعني. لا شيخ انا اساس الرجل يا اخي انا ما ملومة كلها ما اغضك انت لا تنقبض يعني بحث هذا بحث ايه لانه لما بتخلي سلامتك ايه هل لاحظت شيء يعني لما فرط النصف اللي تصور يعني سنفترض ان على اساس بيستقل الخلو كذاب خلنا ناخذ مال نص الخمس سنوات نص الايجار فهل يجوز في الحاله هذه؟ ايه اذا كان منقول اخذ يعني اجل سنتين ونص يجوز. يجوز اذا اخذ سلفا اجرت سنتين ونصف او ثلاثة مو اجرت نصف 5 سنوات لانه انا بخاف من اللف ودوران كثير ونحن قلنا هذا انفا للاخ السائل هنا ما تذكر لما نعم لا ما يختلف بما يقوله ما يختلف ياخذ مقدم 5 سنين يعني بس أكرهن. لا غير الرهن. لا يأخذ في صورة. صورة من صور الرهن. لكن يأخذ نقدا أجلة 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه. ما في مانع. هذا كله أني صار. أيضا شيخ. أضل. كيف؟ في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار لسنتين ونصف أو ثلاث أيوه وأيضا مع ذلك راح يدفع أجارا شهريا غير هذا المبلغ الذي يدفع مين هو؟ على هذا الافتراض المستأجر؟ أي نعم لا هو فرض أنه يدفع نقدا نقدا أجرة نصف يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجت 5 سنوات بيدفع اجت نصف 5 سنوات وفي اثناء كل شهر بيدفع اجت نصف شهر وهذه النقطة اللي تعبر فيها على السؤال ما وراء السؤال نعم بس انا ماني شايف ايش هو وراء بان يعني قد يؤخذ اتركوا السنوات ما تظل شيخ بالارقام يعني مثلا السنة أجارها 10,000 55 في فرق أنه لو أنا أجي لراعي المحل ويفترض علي أني أسمع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية كل شهر 250 أي نعم هذه حالة يجوز هذه؟ أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوفني زين هاي واحدة لحظة شو تم وصل المقالة أو خالف جاب زوجه في عند الله سالي أنت المسألة إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجاره شهريا ما يدفع الفترة

مش ملزم بقى انه صاحب العقار رجع له، لانه هن متفقون على هذا. شيخ شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليه ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد، إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟ الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وإلا القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعد؟ هل هناك إشكال على البيوع؟ يعني احنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء، هو كذلك، ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن يؤخر. أنت ما تريد أن تقول تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. أي نعم، هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة، ما هي؟ هو تجارة، تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، وأن التجار لولا هذا ماتوا، فهذه هي التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية لحياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب. أما واحد بيشتري الأرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاق، كأي شيء من ليست من أمور الضروريات الحياة. فالآن إذا وضح شو كان إشكال يعني، فلا إشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل. أنا شخصيا ما عندي مانع، بس ممكن احنا في اللم بعدين شيخ في سؤال بالنسبة للرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة من جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات تداخل يعني المال. نعم، المسألة إن شاء الله كمان سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث